وما الشيطان أن أذكره. الله الله. واتخذ سبيله في البحر عجبا. الله. قال أرهيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. الله الله الله الله يفيدك الله يفيدك. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرى سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. فوجدا عهدا عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد عهدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Oh.

عظيم.